يا إله الوجود، قد سئمت القيود. يا إله الوجود، قد سئمت القيود. كبلتني ذنوب وما أنت رب رحيم، مدني بهداك وارعاني في حماك. مدني بهداك وارعاني في حماك. واقبلا واغسلا حوباتي. أنت رب رحيم، إنني قد أتيت تائبا ومضيت. إنني قد أتيت تائبا ومضيت. فحملت الهدى صادقا في المدى. أنت رب رحيم، يا إله الورى تهت فوق الثرى. أبتغي عزة أعطيني نصرة. أنت رب رحيم، دمعة سقتها توبة قلتها. دمعة سقتها توبة قلتها. ساجد للإله نطقت الشفاء. أنت رب رحيم، نطقت الشفاء. أنت رب رحيم، أنت رب.